لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل وقيل من راق وظن قادر على